يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا الله الله الله الله الله الله يبشرهم ربهم برحمة منه وعشيرتكم وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لقد نصركم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تر ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا الله وذلك جزاء

بالهدى ودين الحق صدق الله.